أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سامع الدعوات وغافر الزلات ومقيل العثرات، رب الأرض والسماوات، والصلاة والسلام على نبينا مستجاب الدعوات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الممات، وسلم تسليما كثيرا. بدأنا في مدارسة كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم، وعرفنا أن الإمام أجاب عن سؤال هذا السائل بعدة أمور. أولها كان إحباط الإحباط، وبيان أن لكل داء دواء. قلنا محتاجين نوقن بهذا الأمر، إنه مفيش مشكلة ملهاش حل، ومش عايزين نبقى بهذه النفسية المكتئبة المحبطة اليائسة التي ترى في كل حل مشكلة، إنما نبقى أصحاب نفوس سوية نرى أن لكل مشكلة حل. وعرفنا بعد كده إنه بين أن السؤال بحد ذاته شفاء، لأن الجهل داء والسؤال شفاء. وعلمنا كذلك أن القرآن لابد أن نعتقد أن فيه شفاء للأبدان وشفاء للنفوس. وبعد كده الإمام عرض على قضية الرقية لما تكلم عن التداوي بالفاتحة، وإنه لو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. وجاب لنا تجربته الشخصية لما كان بمكة ولا يجد طبيبا ولا دواء لداء اعتراه، وإزاي إنه عالج نفسه بالفاتحة فرأى لها تأثيرا عجيبا. قال: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية. شأنها شأن أي دواء هو نافع، والمفترض إنه يبقى ليه تأثير في الشفاء. ولكن علشان فعلا تؤثر الأذكار وتؤثر الآيات لا بد من أمور. قال: ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. ايه بقى الكلام ده؟ يعني ايه اصلا قبول المحل؟ هنا بيقول انه لازم يكون القلب نفسه يكون قابل لهذا الدواء. وحيضرب المثل وحيقول لنا زي بالضبط الأدوية العلاجية للأبدان. فقال إنه لازم يشترط أمور، أولها قبول المحل، وهنا يقصد به بالنسبة للآفات القلبية قبول القلب، أو كذلك قوة الهمة. إن الإنسان أكيد لما يكون عنده يقين ويكون عنده رغبة وعنده إصرار وعنده مداومة والتزام، هذا يؤثر العلاج فيه. إنما اللي حيستخدم هذه الأدوية مرة مرتين ثلاثة ما جابتش حل سريع، يقول خلاص يبدو إنه الدواء ده مش نافع، ويبتدي يقول ان انا قرأت كتير وقلت اذكار كتير وعملت بوصفات كتير لكن لا اجد لهذا اثر، يبقى لازم يتهم حاجتين: يتهم اولا افات قلبه، ثانيا قوة همته. قال: فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المحل المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء. وعشان يبين لنا المعاني دي قال لنا كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية زي الأمراض البدنية تماما، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء. اسمي مش قابل هذا الدواء، أصلا عندي مشكلة وحساسية تجاه بعض الأدوية، فبالتالي مش جايبة معايا تأثير. وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب. آدي بقى قبول المحل، آدي القلب. إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء، يبقى هو هنا بيجاوب لنا على هذا السؤال الحائر، لماذا لا تؤثر الآيات والأذكار؟ بقول أذكار الصباح والمساء، والله والله العظيم عملت اللي انتوا بتقولوه وزيادة كمان، لكن لا أجد أثر. يبقى لازم نشتغل على إصلاح القلب، ولازم نولد الهمة عشان يبقى فيه استعداد قوي، فساعتها الرقية تؤثر. ولما كان الكلام كذلك عن الأذكار والآيات، راح ضرب لنا بقى الأمر الآخر في رشدة التداوي بعد القرآن والرقية، وهو أمر الدعاء. فقال وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. لازم النهاردة وإحنا بنسمع الكلام ده لازم نقول جوانا كده، أنا فعلا موقن بالقضية دي بجد، يعني فعلا أنا عندي يقين بأن الدعاء فعلا دواء وشفاء، وأنه بحق يصنع المعجزات اللي لا تخطر لنا ببال. أنا على يقين بكده ولا أنا عندي مشكلة؟ لازم أوقن بأنه من أقوى الأسباب في علاج المشاكل، في حصول الرغبات والآمال. قال ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعف في نفسه، بأن اللي يدعو بدعاء لا يحبه الله، بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان. والله تبارك وتعالى قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال وإما لضعف القلب، لأنه اللي بيدعي وهو مش مركز، بيدعي وهو غافل، فبالتالي دعاؤه مش للتأثير المطلوب، بيدعو وليس في قلبه الإخلاص وحرارة الصدق. فقال وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا لأنه مش مشدود كويس. وإما لحصول المانع من الإجابة بأنه يكون عياذا بالله من يدعو قد أكل من حرام، أو كان واقع في ظلم، أو على قلبه الرين ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها، كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي. أول حاجة احنا محتاجين النهاردة نعززها ونرسخها هو قيمة الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يعرفنا بنفسه أسهل وأبسط طريقة نعرف بيها ربنا، ربنا قالها لنا في سورة البقرة لما قال وإذا سألك عبادي عني، وكأننا بنسأل من أنت يا رب؟ أنا عايز أقرب منك، أنا عايز أتعرف عليك، ماذا أفعل كي أصل إلى معرفتك؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، كأنه أسهل طريقة ارفع إيديك. وقال ربنا تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عندكم يقين بذلك؟ الإمام ابن رجب الحنبلي ذكر قصة لطيفة جدا، قال كان في راجل من العباد في مكة انقطعت نفقته وجاع جوعا شديدا لغاية ما كان خلاص يعني بيعاين الموت، وهو بيدور في أحد شوارع مكة رأى عقدا ثمينا فأخذه إلى الحرم. تعرفين إنه لا تلتقط اللقطة في بيت الله الحرام، فلما لقى عقد ثمين خد بعضه وراح إلى المسجد الحرام ولقى واحد قاعد بيسأل عن ذلك، فقال له طيب هو شكله ايه وضعه ايه، فوصفه لي فدهوله. والراجل جعان ونفسه يعني مش في العقد ده ولا حاجة، بس ولو كم درهم ياكل بيهم. قال له ما خدتش منه ولا حاجة ولا طالبته بأي حاجة، لكن قلت اللهم إني تركت هذا لك منتهى الأمانة فعوضني خيرا. فوجد من يطعمه، وبعد كده بيقول ركبت البحر فذهبت بي الريح، والسفينة اللي كنت راكب فيها والمركب إذا بها تغرق، وألقتني الأمواج إلى جزيرة. فلما وصلت إلى هناك لقيت مسجد فجلست هناك وصليت مع أهل الجزيرة، لقيت أوراق من المصحف فخدتها وبدأت أقرأ، فقالوا لي علم ولادنا القرآن، فعلمتهم وبالفعل ادوني أجرة على ذلك. وبعدين كنت قاعد فبكتب، قالوا لي طب ما تعلمهم كمان الخط، وبدأت أسترزق من ذلك. فأحبوني وقالوا لي إنه عندهم بنت يتيمة كانت لرجل منا فيه خير وقد توفي، فهل لك في زواجها وتقعد وسطنا وتعيش معانا؟ فقلت لا بأس، فتزوجتها ودخلت بها، فرأيت ذلك العقد الذي رأيته بمكة بعينه في عنقها. قلت لها ما قصة هذا العقد؟ فإذا بها تقول إنه العقد ده ضاع لأبيها في مكة، وإنه راجل سلمه إلى أبيها، وكان أبوها يدعو الله بأن يلقى ذلك الرجل ليزوجه ابنته، فقال أنا ذلك الرجل. هذا ليس عجيبا، يعني دي مش قصص يتفكه بها ولا هي حاجات كده يعني من نظام ألف ليلة وليلة، لا والله، لأنه عندنا شواهد كثيرة جدا، وممكن كل واحد منكم يكون عنده قصة خاصة بيه، وده واجب عملي، محتاجين نبث في الناس هذه المعاني ليزداد يقينهم في الدعاء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح، ليس شيء أكرم على الله سبحانه وتعالى من الدعاء؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن، من لم يسأل الله يغضب عليه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه الترمذي كذلك بإسناد حسن، ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: الدعوة مستجابة طالما توفرت فيها أسباب الإجابة، إما إن الدعوة اللي دعا بيها دي تعجل له، وإما أن يدخرها له ربنا تبارك وتعالى في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها ويمكن الجايزة في ادخارها في الآخرة وفي صرف السوء تكون أعظم من تعجيل الدعوة. ولكننا معاشر البشر جميعا نستعجل، خلق الإنسان من عجل. وقد روى أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربك تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فالدعاء يا جماعة بحق شفاء، وإذا كنا بنتكلم في الداء والدواء فلازم نوقن بأنواع الأدوية دي. الدعاء شفاء، ألم يكن ذلك في شأن أيوب لما نادى ربه تبارك وتعالى: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا أيوب كما يقول الإمام ابن كثير: أصابه البلاء في ماله وولده وجسده، وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحر شيء كثير وأولاد ومنازل، فابتلي في ذلك كله على مدى 18 سنة، وقيل 7 سنوات والبعض قال 3 سنوات، لكن طال بلاؤه وكان نعم العبد كما قال الله عز وجل: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالدعاء شفاء. الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء يحكي عن العبد الصالح سماك ابن حرب وكان من التابعين، قال: أدركت 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ذهب بصري عمي، فدعوت الله فرد علي بصري. بالدعاء رد الله له بصره. شيخ الإسلام ابن تيمية بيذكر في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان إن العبد الصالح عبد الواحد بن زيد أصيب بشلل نصف بيسموه الفالج، فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء. قال له: يا رب أنا بس مش هممني حاجة غير إني عايز أعرف أتوضأ. فكانت وقت الوضوء تطلق له أعضاؤه ثم تعود بعد ذلك. وهذه من كرامات يكرم الله بها الصالحين. وكذلك وأنا بجيب لكم كل حاجة بمصدرها علشان نزداد يقينا، عشان تعرفوا الحاجة فين مصدرها وتزداد ثقة في إن الكلام ده مش كلام والسلام. في سير أعلام النبلاء كذلك في الجزء الثامن صفحة 390 ذكر الإمام الذهبي عن العباس ابن مصعب قال: حدثني بعض أصحابنا أنه سمع أبا وهب يقول: مر الإمام المبارك عبد الله بن المبارك برجل أعمى فقال له: أسألك أن تدعو لي أن يرد الله علي بصري. فدعا الله فرد عليه بصره. يقول: والله وأنا شايف. يعني دعا له فاستجيبت دعوته. الإمام المبارك عبد الله بن المبارك ده كان أمة وحده، فدعا له فكان الشفاء. وذكر الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب أوصيكم به كواجب عملي أيضا لحلقة هذا اليوم كتاب اسمه مجابي الدعاء لابن أبي الدنيا، قال عن زكريا ابن عدي قال: كانت السلط ابن بسطام التميمي كان بيجلس إلى حلقة رجل يدعى أبي خباب يدعو من بعد العصر يوم الجمعة ساعة الإجابة، فجلسوا يوما يدعون وجالوا مية بيضة على عينه فذهب بصره، فاجتمع الناس ودعوا وذكروا بصره في دعائهم وألحوا على الله في ساعة الإجابة. قال فلما كان قبيل مغرب الشمس عطس عطسة فإذا هو يبصر بعينيه وإذا هو قد رد الله بصره. ألا تؤمنون بأن الله على كل شيء قدير؟ أم أن عباد القادر لا يوقنون بأن الله على كل شيء قدير قادر؟ وكذلك ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء 11 صفحة 211 212 قال قصة عن الإمام أحمد بن حنبل إمام الدنيا إمام أهل السنة. بيقول الراوي إنه كان لي نجار يدعى علي. قالت كانت أمي مقعدة، كان عندها شلل، وكان هذا المرض طال بها وظلت فيه 20 سنة. فالأم الطيبة دي قالت لابنها اذهب إلى أحمد بن حنبل فسله أن يدعو لي. قال فأخذت بعضي وأتيت ودققت عليه فقال من هذا؟ قلت رجل سألتني أمي وهي مقعدة أن أسألك الدعاء. فسمعت كلامه كلام رجل مغضب، الإمام أحمد الدايق، فقال نحن أحوج أن تدعو الله لنا. تفوق أدب الإمام وتواضع الإمام، قال أنا اللي أدعيلها برضو، هي اللي تدعيني. قال فوليت منصرفة فخرجت عجوز فقالت قد تركته يدعو لها. طلعت واحدة عجوز وقالت أنا شفت الإمام أحمد بيدعيلها. قال فجئت إلى بيتنا ودققت الباب فوالله خرجت أمي على رجليها تمشي. ولما لا؟ أوليس الإمام أحمد يظن به أنه يكون كذلك من أهل استجابة الدعاء، وأن الله عز وجل هناك من أوليائه من إذا دعوا أبرهم الله تبارك وتعالى، وإذا أقسموا أبرهم. وهكذا تجدون في كلام العلماء كثير من هذه المعاني. الدعاء يا جماعة سبب تحقيق الآمال، هو مش الدنيا كلها اتغيرت بثلاث كلمات قالهم نوح عليه السلام رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. هو سيدنا الخليل إبراهيم لم يبلغ منزلة أن يكون أبو الأنبياء إلا بإيه؟ إلا بحرصه على الدعاء لذريته. أكتر حد تلاقيه مركز في قضية الذرية، لما ربنا سبحانه وتعالى قال له إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، تلاقي سيدنا إبراهيم مركز جدا، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، تلاقيه ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فهو النبي الوحيد اللي ربنا رزقه بنبيين من صلبه، فيمن نعرف والله أعلم بما لم يصلنا من أمور الأنبياء، الوحيد اللي رزق بإسحاق وإسماعيل كما قال هو الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إيه بقى المفتاح؟ إن ربي لسميع الدعاء. هو ربنا سبحانه وتعالى أهلك فرعون أطغى طغاة البشر بإيه؟ أليس من جملة الأسباب كان دعاء موسى يوم قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما قال الإمام ابن كثير: فاستجاب الله لموسى ومن معه وأهلك فرعون وقومه وغرقوا. هو ربنا سبحانه وتعالى نجى يونس من الكرب والغم وهو في بطن الحوت، كان بإيه غير الدعاء؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هو في خبر أصحاب الغار، هي الصخرة اتحطمت بإيه غير بالدعاء؟ هو ربنا سبحانه وتعالى أصلح لزكريا زوجته وصارت تنجب، وقالوا إنها كانت ربما يحدث منها بعض الأشياء، حتى ذكروا بعض الأمور هكذا في أخبار بني إسرائيل عن زوجة زكريا، وقالوا إنه كانت ربما تلسن معه، يعني بيشدوا مع بعض. فقال الله: فأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ولما دعا زكريا: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ولما نادى: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، كل المتأخر في أمر الإنجاب والله حل في الدعاء، وكذلك كل اللي تهفو نفسه لشيء من الأشياء. لو أن إنسانا هفت نفسه مثلا للزواج، هي أمنا أم سلمة اتجوزت النبي صلى الله عليه وسلم وصارت أم للمؤمنين، كان بإيه غير بالدعاء؟ لما قالت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، واستجابت لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت النبي وأخلفها الله من هو خير من أبي سلمة. هو المسلمون فتحوا البلاد ونصروا، ألم يكن ذلك من أحد الأسباب؟ كان الدعاء. يوم الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا وقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، فكان أن أرسل الله ريحا وجنودا لم يرها الصحابة رضوان الله عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا، فهزم الأحزاب وحده بدعاء. لما دخلت أمم في الإسلام بدعاء، أبو هريرة يقول: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس. لو النبي دعا عليها خلاص. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد دوسا وأت بهم، فأسلمت قبيلة دوس بالدعاء. ألم يبلغ الإنسان أعلى المنازل عند الرحمن بالدعاء؟ سيدنا عمر، والحديث في البخاري، أنه دعا: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك، فاستجاب الله له فجعل موته في المدينة واستشهد فيها بعدما قتله المجوسي أبو لؤلؤة. سيدنا عبد الله بن جحش يوم أحد لما دعا وقال: يا ربي إذا لقينا العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله ويقاتلني ثم يجدع أنفي وأذني، فأقول يوم ألقاك فيما جدعت أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك. قال سعد بن أبي وقاص: قال فكانت دعوته خيرا، فلقيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقة، فبلغ أعلى المنازل بالدعاء. بس هو زي ما الإمام ابن القيم بيشير إلينا، هو الدعاء بقى عشان فعلا ينفع، هو إيه المطلوب؟ إيه الشروط؟ الشرط الأول يا جماعة شرط الإخلاص. قال الله: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وده بيتحقق إما بإن الإنسان فعلا يتربى على المعنى ده. طب نتربى إزاي؟ عايزين روشتات عملية طول الوقت. نتحقق بالإخلاص إزاي؟ بحاجتين. لازم يكون لينا عبادة سر ما يطلعش عليها حد نهائيا، حتى لا نحدث بها أنفسنا ولا أصلا نرعيها أبصارنا، حاجة بيننا وبين ربنا وبس. صدقة السر، صلاة السر، أعمال في السر، لأنها أبعى للإخلاص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الضياء في المختارة إسناد صحيح: من كان له خبء من عمل صالح فليفعل. من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. الأمر الثاني دوام الاحتساب. لازم أمرر على قلبي لما احنا قاعدين دلوقتي في مجلس العلم، لما انا بقول الكلام ده؟ ليه انتوا بتسمعوا الكلام ده دلوقتي؟ ليه؟ ايه النية؟ كل شوية احرر نيتي علشان يكون ادعى للاخلاص. لان الاخلاص ببساطة جدا ان العمل يطلع منه حظ النفس. انا لا اريد الا كما قال الله جل وعلا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. اللي هي ببساطة قوي: بس انت ترضى يا رب. يبقى الإخلاص. وده بيتحقق لما الإنسان بيقع فيه اضطرار، أو بقى لما يبقى مش شايف قدامه اللي هو تحقيق معنى وظنه ألا ملجأ من الله إلا إليه. الأستاذ إبراهيم الجمل ليه كتاب اسمه الاستشفاء بالدعاء، بيحكي عن واقعة شخصية. بيقول: في سنة من السنين ألمت بي نكبة ومرض نزل بي في بصري، ولما رحت للدكاترة طلع مرض نادر وخطير جدا. كل ما روح على طبيب يقول لي: اللي عندك ده يعني حالة نادرة جدا، واحد في كل كام مليون أصلا بيحصل له الأمر ده. بيقول: فدعوت الله عز وجل وخدت بعضي ورحت على مستشفى من المستشفيات، فالدكتور كشف علي وقال لي تيجي لي بعد أسبوع. وبصراحة من معاملته كده حسيت إن هو عايز يعني يمشيني بالذوق، فخدت على نفسي إن أنا ما رحلوش تاني ورحت مستشفى تانية ومن مكان لمكان، وللأسف الشديد مفيش حاجة بتحصل والأيام بتعدي والألم بيزيد. فما لقيتش غير إن أنا أرجع للدكتور الأولاني، ورجعت بقى وخلاص ما عنديش حل. وإذا بي أول ما أدخل عليه يقول لي: أنت فين من زمان؟ أنا كنت بدور عليك. وكشف علي واداني بعض الأشياء، ولقيته بيتكلم مع بعض الطلاب، وعرفت ان هو رئيس قسم وأستاذ بكلية الطب. فسمعته بيكلم الطلبة بيقول لهم: شايفين العين دي؟ دي خلاص فقدت الإبصار. كل اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي انه المرض ما يأثرش على العين التانية. فبيقول ساعتها لقيت نفسي بأغرق في بكائي، وقعدت أبكي بكاء حار جدا، وتوجهت إلى ربي سبحانه وتعالى ودعوته. وكان لي أصلا استشارة عند الدكتور بعد كام يوم، فبيقول: والله هذا ما حصل. رحت للدكتور وأول ما كشف على عيني لقيته بيصرخ وبيقول: معجزة والله، معجزة والله. وقعد يقول لي: انت عملت ايه يا ابني؟ انت خدت ايه؟ انت سويت ايه؟ قال له: والله لم افعل شيئا، الا اني لما سمعت كلامك للطلبة بكيت ولجأت الى الله. فإذا بالدكتور يقول له: لعلها دعوة صالحة استجاب لها رب السماوات. هي ملهاش غير كده. كتير جدا بتحصل الأمور دي وسبحان الله ان الانسان يسمع الكلام ده وما يبقاش عنده اليقين بان الدعاء يصنع المعجزات. طب ايه الشروط؟ الشرط الاولاني الاخلاص، الشرط الثاني متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ادب الدعاء. ناس كتير بتوع في اخطاء كتير في الدعاء، انه يبقى في دعاء وتوسلات شركية، يقعد بقى يتوسل باصحاب القبور، يبقى يدعو باشياء مستحيلة او ممتنعة. واحد بقى قاعد وفي يقول لك في حاجة اسمها المستحيل الشرعي وحاجة اسمها المستحيل العقلي. يعني واحد يدعي مثلا يقول لك انه واحد دعا للشيطان انه يدخل الجنة، هو ده ينفع يعني؟ طب وانت بتدعي له ليه اصلا؟ ده اسمه مستحيل شرعا، ما ربنا سبحانه وتعالى كتب على ابليس النار. فيقول لك لا لا لا، تعب معانا كتير وبتاع، فكفايه بقى اهدي يا رب ودخله الجنه. هذا لا يجوز طبعا. او واحد تاني بقى يبتدي يدعي بمستحيل عقلي، اللي هو ايه، انا نفسي ومنع عينيا اشيل جبل على ايديا، يعني ايه؟ ونفس الكلام يا جماعه واحنا بندعو من غير اتخاذ اسباب. واحد قاعد يدعي يقول يا رب دخلف، يا رب دخلف. يا ابني انت لسه ما اتجوزتش اصلا، هتدعي بايه؟ ان انت تخلف ازاي؟ اهو كده بقى وخلاص، اهو كده ايه، يا رب اخلف وخلاص. يبقى انت بتهزر. نفس الفكره بتاعك، يا رب حرر المسجد الاقصى الاسير. طب هو فين الاسباب لتحرير المسجد الاقصى؟ هو للبيت رب يحميه؟ ما ينفعش من غير اتخاذ الاسباب. فهذا من الاعتداء في الدعاء. طبعا من الاخطاء انه يدعو زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم باسم او بقطيعة رحم. واحد بيدعي ان ربنا يوفقه النهاردة في الشغلانة اللي بيعملها وشغلانته كلها حرام فحرام. واحد شغال في شغلانة حرام وقاعد بيدعي كده حرامي، وبيدعي ان ربنا يوفقه النهاردة ويطلع له قرشين كويسين. فهذا دعاء باسم او بقطيعة رحم، يدعي على اهله، يدعي على نفسه، وده ايضا من الممنوع شرعا. انه يدعو بانتشار المعاصي، انه ما يتأدبش باداب الدعاء، انه يبالغ في رفع صوته ويقعد يعملها مظاهرات، انه يتصنع في الدعاء ويقعد يعمل نفسه بيعيط والكلام ده، فيبقى بعيد عن معاني الاخلاص المطلوبة. فبالتالي هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث اللي ذكروا لنا الإمام ابن القيم هنا وهو بيأتي بشواهد المعنى لما قال قول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، الثقة واليقين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وهنا دايما تبقى امتى؟ لما يبقى الأمر مستبعد عند الإنسان، مستبعد، لا يعني صعب قوي قوي، يعني اللي هو لازم يكون فيه أشياء وأشياء عشان أصلا يتحقق الأمر ده. لا والله، الإنسان لو عنده يقين فعلا ما يلتفتش أصلا للأسباب، مع إنه هيتخذها، لأن ده من كمال التوكل. لكن المؤمن الحق لا يلتفت إلى ذلك، هو على يقين بأن الله هو القدير القادر المقتدر، ومهما كانت الصعوبات فإن المستحيلات تتحول إلى ممكنات إذا أضيفت إلى قدرة رب الأرض والسماوات. لو الواحد عنده اليقين ده، الأمور اللي تبقى عجب عجاب، ربنا سبحانه وتعالى يمتن على العبد بمننه سبحانه وتعالى اللي تفوق أصلا كل حساباته. فبالتالي عندنا يقين، يقين بأثر الدعاء. الأستاذ مجدي عقيل أبو شمالة أحد الكتاب في مجلة المجتمع كتب قصة عن أحد إخواننا الفلسطينيين، كان قد لجأ إلى السفر إلى بلاد بريطانيا، وبيقول إنه كان إقامت على وشك الانتهاء وأنا لاجئ، يعني مش هلاقي مكان، وحاولت إن أنا أبتدي بسرعة في إجراءات تجديد الإقامة. وبالفعل جات لي رسالة من الشرطة إنك بسرعة لازم تكمل أوراقك عشان إقامتك تبقى إقامة شرعية وما تبقاش إقامة غير شرعية. خدت كل ما يلزم من أوراق وأوراق العائلة وحطتها في كيس بلاستيك صغير عشان ما يجذبش انتباه حد، وبيقول الكيس ده أغلى ما يملكه الفلسطيني في بلاد الغرب. فخدت بعضي ورحت أقضي بعض الأشغال، وكان مكتبي في جمعية الطلبة المسلمين. خدت بعضي نزلت كالعادة من العربية وذكرت البسملة، وأول ما دخلت مدخل الجمعية اتسمرت في مكان، الباب مخلوع وملقى على الأرض. عرفت إن المبنى اقتحم من قبل لصوص، وطبعا محتويات المكان كله ما بقتش موجودة، ولقيت نفسي طبعا في الإشكالية الضخمة، محل الشغل حصل فيه هذه الكارثة. وطبعا ألقيت الكيس اللي في إيديا وبدأت بقى في الإجراءات، وخدت اليوم كله لغاية ما نسيت أصلا موضوع الإقامة. لكن جت لي رسالة على تليفوني بعد ما قضينا اليوم ده كله على إنه لازم بسرعة تجدد الإقامة بتاعتك، لأنه كده خلاص الميعاد قارب على الانتهاء. أدور على الكيس إن لقيه مفيش، وبالتالي نزل بي الهم ورحت متصل بالشرطة وقلت لهم طب أنا دلوقتي أوراقي كلها فقدت وحصل كيت وكيت وكيت، فادوني أسبوع وأنا دور مفيش. قعدت في هذا الهم وخلاص بقى، يعني ما عنديش أي بارقة أمل إني ألاقي أصلا هذا الكيس اللي فيه كل أوراقي، وبالتالي أنا كده هبقى في خبر كامل. فإذا بي لا أجد إلا وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. وجاء اليوم الموعود، موعد ذهابي للشرطة، فرحت للمكتب في الجمعية عشان أنهي بعض المعاملات. وجيب بالي ما تقوم تصلي وتدعي ربنا يمكن ربنا يفرجها. قالوا كان ساعتها وقت الضحى، فسجدت ودعوت من صميم قلبي إن ربنا يفرج كربي وأن يرد علي ضالتي. وساعتها فعلا قلت لربنا كده انقطع العون إلا منك. فرفعت راسي وجلست أتشهد، وبيقول لحظة من اللحظات اللي فعلا حسيت إن الدنيا كلها ما بقتش حولي، أنا مش حاسس بأي حاجة، أنا بقلبي وبجوارحي وبكل شيء بقيت في لحظة وصال بالكبير المتعال. وحسيت بسكينة وراحة عجيبة ما كنتش بحسها من سنين. يقول والله الذي لا إله غيره، لما سلمت عن يميني وسلمت عن يساري لقيت قدامي الكيس. إيه يعني خلاص نزل من السماء؟ قال لا، كل اللي حصل ان لما دخلت رميت الكيس وحطيت بقى حاجات من البواقي بتاعة محتويات المكتب، وانشغلنا بقى في اليوم ده كله بالاشياء، فلما اتحط عليه الحاجات دي كلها ما كانش باين من كوم الاشياء اللي اتحطت عليه. وسبحان الله اعلن ربنا سبحانه وتعالى رد علي ضالتي بلحظة صدق ولحظة يقين في إجابة المجيب سبحانه وبحمده. فالشرط الثالث الثقة واليقين. الشرط الرابع حضور القلب. إحنا مفتقدين القلب الخاشع، إحنا مفتقدين في الزمن المادي الرهيب اللي إحنا عايشين فيه ده إنه نلاقي قلوبنا. إحنا على حال المرأة الصالحة التي كانت تطوف وتبكي وتقول كان لي قلب ففقدته. لو الواحد يحضر قلبه وهو بيدعي ويدعي بشيء حسه، مش فقط يكرر كلام حفظه، هيبقى الأمر غير. واحد من الناس في يوم الأيام جاله مرض وتعب منه تعب شديد، قال لغاية ما كان الواحد مش قادر يتكلم أصلا، فتوضيت وصليت ركعتين ودعوت هذا الدعاء في سجودي: يا من لا يمسه الضر ارحم من مسه الضر، يا من لا يمسه الضر اشفي من مسه الضر. قال: فوالله الذي لا إله غيره ما إن قلت هذا حتى نعس فقمت ولا أجد أثرا لأي مرض في جسد، وما ذاك على الله بعزيز. الشرط الخامس إن الإنسان لما يدعي يجد ويعزم ويجزم. العزم والجزم، يعني ما ينفعش الواحد يدعي ربنا سبحانه وتعالى ويقول يا ربي لو تريد إنك تديني رزق فأعطني، ما ينفعش، وإنما قل اللهم ارزقني، اللهم أعطني ولا تحرمني، اللهم اشفني، اللهم من علي بكذا وكذا. بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. لكن الإمام أشار لنا بقضية لماذا لا يستجاب الدعاء، فقال لنا إنه من الأشياء التي تجعل الدعاء غير قابل للإجابة إنه يكون الإنسان عياذا بالله أكل من حرام، أكل الحرام. فقال: فالدعاء دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، لأنه من أسباب إجابة الدعاء السفر، فقال يطيل السفر: أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، برضو من أدب الدعاء مد اليد حال الدعاء، يقول: يا رب يا رب، لأن الإلحاح في الدعاء أيضا من أسباب إجابة الدعاء. لكن كل ده توافر ليكون دعاؤه مستجابة، لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وأتى على هذا بشاهد مما ذكره الإمام أحمد وذكره ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد، قال: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم: إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. عشان كده الحلال يبقى مما يمنع إجابة الدعاء الغفلة ولهو القلوب. الأمر الثاني أكل الحرام أسأل الله عز وجل أن يطيب مطعمنا وأن يجعل كل ما يدخل جوفنا من حلال. وكذلك من الأشياء اللي بتمنع ذلك وقوع الإنسان في مظالم وفي آثام، فاستشهد بقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. يعني واحد صالح يدعو الله تبارك وتعالى وممكن دعوته تكون قليلة جدا، وآخر يكون مرتكب للمعاصي وللمحرمات، فهذا أن يستجاب له فيكثر من الدعاء، ولكن محتاج يجدد توبته، محتاج يتوب من هذه المعاصي والمنكرات. فيبقى يا جماعة لماذا لا يستجاب الدعاء؟ من الأسباب اللي بيها لا يجاب الدعاء، واحد قلنا الغفلة، وهنا الحل فين؟ في دوام الذكر، دوام الذكر. ربنا عالج مرض الغفلة في الآية 205 في سورة الأعراف لما قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قل لي كلام عملي أعمل إيه؟ لازم يبقى لينا أوراد في الاستغفار، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في الباقيات الصالحات. لازم أمر الذكر علشان تتبدد الغفلات، ونبتدي نشغل لسنة على قلبنا. إزاي يعني؟ يعني وأنا قاعد بستغفر كده أنا بقولها كده من غير استشعار: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا لا، ابتدي بقى كده، خد وقتك وانت بتستغفر، مش ورانا الديوان. استغفر لما قلنا دلوقتي استغفر كما كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ما تبقاش اللي هي جري جري. استغفر كده باستشعار، ونوع ما بين صيغ الاستغفار. قل: استغفر الله العظيم واتوب اليه. كان يستغفر ويتوب في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. قل: استغفر الله العظيم الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. قول صيغه الاستغفار في سيد الاستغفار: اللهم انت ربي، لغايه ما تحس بالكلمات، فساعتها القلب يتحرك. فمع الاكثار من الاستغفار خاصه تتنزل الرحمات، يبتدي القلب يتفتح. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر ذنبك وتكفى همك، فتكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، وخطئ طريق الجنة من ذكر أمامه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه فيعرف طريق الجنة، وبالتالي القلب يصحى ويحيي بذلك، فتتبدد الغفلات في الروشتة القرآنية دي: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال. تبقى بتعظيم وبهيبة، وتبتدي تكرر هذا حتى تشعر بأن القلب بدأ يصحى، فساعتها إذا دعوت يبقى أنت موفق إن شاء الله. يبقى يا جماعة واجب عملي اهو، قبل ما تجري على الدعاء، قبل ما تجري على يا رب كذا وكذا وكذا، كل واحد بقى بأمنيته وكل واحد بما يطمح إليه، اشتغل الأول على قلبك. اقعدوا كده، حاولوا تجمعوا القلب بالذكر خاص بالطريقة اللي قلنا عليها دي. الأمر الثاني قلنا اللي يمنع أصلا الدعاء من الإجابة كان أكل الحرام، قلنا بقى إيه؟ طيب مطعمك. الأمر الثالث قلنا الوقوع في المعاصي عياذا بالله، فبالتالي جدد توبتك. من الأشياء اللي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تمنع إجابة الدعاء، إن الإنسان ما يبقاش شغال في الدعوة. يعني إيه؟ يعني لازم نبقى دعاء يعني وندي دروس؟ لا خالص، هو النصيحة الطيبة اللي تقولها لمن حولك. هي دي مش دعوة، هو تربية الراجل والمرأة لأولادهم، هي دي مش دعوة، هو نشر الخير في الغير، هي دي مش دعوة. فليه كده؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب له. طول ما احنا هنفرط في واجب الدعوة، طول ما احنا هنبقى سلبيين وما بنقومش بالدور المطلوب مننا في نشر الخير في الغير، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكرات الفاشية في مجتمعاتنا، يبقى للأسف الشديد يمنع الإنسان من إجابة الدعاء. لازم أبقى إيجابي. طيب السبب الخامس لإجابة الدعاء والمانع الخامس من إجابة الدعاء، أمر قلنا الدعاء بالاسم أو بقطيعة الرحم. نعدهم تاني مع بعض كده، يبقى رقم واحد الغفلة، رقم اثنين أكل الحرام عياذا بالله، رقم ثلاثة ارتكاب المعاصي والمحرمات والوقوع في الفسوق بالمظالم، رقم أربعة ترك الواجبات وواجب الدعوة خصيصا، رقم خمسة الدعاء بالاسم أو بقطيعة الرحم كما بيناها، رقم ستة أنه يتعجل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. طيب إيه الواجب العملي النهاردة؟ الواجب العملي الروشتة اللي احنا اتفقنا عليها دي، انا عايز النهاردة نطلع بإيه؟ نطلع بقلب موقن انه النهاردة بعد ما سمعنا الكلمتين دول كمقدمة في قضية الشفاء بالدعاء، يبقى الواحد مننا فعلا مهما كانت قدامه صعوبات ومهما كانت حجم الأزمات ومهما كان بقاله سنين بيلح على ربنا سبحانه وتعالى في أمر معين ولا يجد أثر إجابة، إنه والله لما يكون لغاية آخر نفس في عمري والله ما أكون عندي ذرة شك في إنه ربي المجيب وإن ربي سميع الدعاء، وأنا حاض أطرق وأدمن طرق الباب بهذه الدعوات حتى تفتح لها أبواب السماء وربي الفتاح السميع المجيب. أنا عايز اليقين بالمعاني دي، وإحنا هنقعد نعزز ونرسخ على مدى المحاضرات اللي جاية في كلام الإمام ابن القيم عن قضية الدعاء وكيفية الاستشفاء بالدعاء وحل المعضلات بالدعاء، هنرسخها من خلال الذكر القصص والأشياء اللي فعلا تخلي الإنسان مننا دايما يبقى عنده الفأل الحسن وحسن الظن. وما تنسوش الكلمة دي دايما، يستحيل أن تحسنوا بالله الظن ولا يحسن لكم المنان المن، بمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى هو القائل أنا عند ظن عبدي بي، فظننا أن يجيبنا لا لأننا نستحق ولكن لأنه الكريم الأكرم المنان المعطي سبحانه وبحمده. فكونوا على يقين. عايزين بقى تجربة عملية، عايزين تيجوا تقولوا احنا فعلا فتح لينا في جنة الوصال بالكبير المتعال مع تلك الآهات والصرخات إن إبراهيم لأواه حليم، وإحنا بندعي بحرقة قلب عسى أن تفتح لها أبواب السماء ونجد آثار الإجابة بمن المنان سبحانه وبحمده. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا فتحا مبينا وأن يجيب دعواتنا، فاللهم إنك تجيب دعوة المضطر ونحن نضطر إلى فيض رحمتك وفتحك ونصرك اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم عجل بنصرك لهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامن علينا بفتح مبين يكون من أثره يا رب العالمين فتح مسجدك الأقصى، إنك بالإجابة جدير. اللهم أعطي كل ذي صاحب مسألة منا مسألة، اللهم من حضر جمعنا هذا فعجل له بانقضاء حوائجه عاجلا غير آجل، إنك وحدك بالإجابة جدير. أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.